الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلا زلنا مع القياس، ويعتبر القياس أغنى، لا أقول أهم، إنما أقول أغنى الأدلة التي منها تتخذ الأحكام الفقهية. أغنى باعتبار أن الفقيه يحتاج إلى إعمال عقله أكثر من إعماله في أدلة القرآن والسنة والإجماع. يعني لا يحتاج الأمر إلى كثير جهد في إنفاذ أمر الله عز وجل في القرآن ولا في السنة، وقد يكون أمر ذلك الإجماع. يعني لو رحت مثلا أقارن بين هذه الأدلة الأربعة، أقول يحتاج القرآن إلى حفظ جيد بآيات الأحكام، يحتاج كذلك إلى علم وإلمام باللغة العربية وأساليبها وتراكيبها، ويحتاج إلى نظر وإمعان في الجمع بين الآيات التي يظهر التعارض بينها، أو يظهر التعارض بينها وبين السنة. يحتاج الأمر إلى علم بالناسخ والمنسوخ. ترى لو أردت أن أضرب نسبة، يعني أقول يحتاج الأمر في القرآن إلى نحو 70% من باب الدراسة والحفظ، دراسة والحفظ والوعي، ويحتاج إلى 30% من باب أعمال الذهن. والسنة على ذات النحو، ويرى أن السنة أصعب في حفظها من القرآن. لما؟ لكثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد عنه من أحاديث أكثر مما ورد من آيات القرآن فيما يخص أبواب الأحكام. يعني كلامنا دائما في الآيات والأحاديث التي تستخرج منها الأحكام الشرعية الفرعية. نحن لا نتكلم عن الأبواب العقدية، هذا ليس باب لنا، بابنا أحكام الشرعية الفرعية. والناظر يجد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أكثر مما ورد من القرآن في الآيات والأحاديث، يعني وقال الأحاديث التي تتكلم عن الأبواب الشرعية الفقهية الفرعية. فإذا ضم إلى ذلك العلم بالصحيح المقبول والضعيف المردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك جملة من المسائل تتعلق بذلك. إذا تعارض مثلا رأي أو قياس مع حديث لا يثبت أو في مسنده مقال، هذا نقدم على ماذا؟ فأقول إن إعمال الفكر والاجتهاد بذل الجهد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إعمال الجهد في آيات القرآن الكريم. قد يكون الإعمال مشتركا على ذات القدر في الجمل التي تحوي دلالات متعددة. احنا خلنا قلنا ان القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، فيما كانت بعض الأحاديث قطعية الثبوت وسائرها ظنية الثبوت، صح كده؟ يبقى هذا باب يحتاج فيه الحديث إلى بذل جهد أكبر. طيب، هناك ما يسمى بالدلالة. ليست كل الآيات القرآنية قطعية الدلالة، بل بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة. قطعي الدلالة يعني لا يحتاج الإنسان فيه إلى أن يفكر، هو الأمر ظاهر، الحكم ظاهر ها هنا، ليس فيه كثير كلام، تمام؟ إنما ظني الدلالة يعني هذه دلالة مضمونة، قد يراد من هذه الآية كذا وقد يراد كذا، هذا باب من أعمال فكر. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدر مشترك بينهما. فإذا امتازت السنة بناحية الكثرة من حيث كثرة الأحاديث ومن ناحية إعمال الفكر في إثبات الحديث من عدمه وفي النظر بين الأقوال المتعارضة للمحدثين، هذا إذا كان المجتهد لا يجيد علم الحديث، فإن كان يجيد علم الحديث فالأمر قد يكون أشق عليه، لأن هو سيتكلف أموالا النظر في الحديث، ثم يتكلف بعد ذلك النظر في ما يدل عليه الحديث. تمام كده يا اخوانا؟ يبقى العمل الفقهي في آيات القرآن الكريم على درجة يزيد عنها العمل الفقهي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إثبات القبول والرد، أو من حيث النظر في بعض المسائل المتعلقة بالسنة ومنها يعني المقارنة أو المواءمة أو الموازنة بين ما رد في بعض وجوهه من الأحاديث وبين ما يسند إلى أقوال الرجال. يعني ربما تسمعون هذه الكلمة ولا أدري متى ستجحفوننا بما نكلفكم به من أعمال، أنا لا أدري متى ستجحفوننا بذلك، حديث ضعيف هل يؤخذ به في قضاء العمل أم لا؟ وما نسب إلى أحمد بن حنبل أنه كان ربما قدم الحديث الضعيف على الرأي، ذو مسألتهم هل يؤخذ الضعيف في وضع الأعمال أم لا؟ وهل يقدم المردود أو الضعيف من الحديث على القياس وأقوال الرجال أم لا؟ على كل كانت هذه المقدمة في النظر في القرآن والحديث، وقلنا إن أعمال الفقه فيها أقل من القياس. وطبعا الإجماع لا يحتاج إلى بذل جهد، إنما هي قضية تثبت أو لا تثبت، فإن ثبتت فيؤخذ بها، وإلا فيتحرى الفقيه مسألة بقى أكثر العلم ماذا قالوا وشاذ من الأقوال إلى ما رمى. لو نظرت لوجدت أن باب أو دليل الإجماع من أهون الأدلة، وليس فيها شيء هين، يعني هو أهون باعتبار النظر والاجتهاد فيما سبقه من أدلة وما يلحق به، يعني في القرآن السنة يحتاج إلى عمل نظر وتأمل وبذل جهد، وما يأتي مع ذلك من بعد الإجماع اللي هو القياس والاستحسان والمصلحة إلى آخره، هذا يحتاج إلى جهد. إنما الإجماع إنما يبذل المجتهد فيه الجهد فقط في التحري في نسبة الأقوال لأصحابها، من قال ماذا وهل رجع عنه أم لا، من قال ماذا وهل عاد عنه أم لا، من هذه لتطلع ومن يتكلم، هو أي إنسان يقول أي كلام يؤخذ به. إن كان رجل قد حاز الدرجة العلمية مثلا هل هذا كاف، أو رجل يرمى في بعض وجوه العقيدة وله مؤلفات كثيرة، أو رجل سيء السلوك، أو رجل له دخول على الفسق أو الظلم، هذا يحتاج إلى معنى، يعني كأن هذا الباب يدرس فيه المجتهد في المجتهد. قلنا في الأول خالص في المحاضرات الأولى أن علم الأصول ينبني على أربعة أركان، ها أول حاجة المثمر اللي هو الدليل، بعدين المستثمر اللي هو المجتهد بيعمل ايه؟ بياخذ الثمرة من خلال طرق الاستثمار. فهذه المسائل يعني النظر في الاجتهاد او النظر في الاجماع يحتاج الى بذل جهد للتعرف على هذا المجتهد. من هذا الرجل؟ من قال ماذا؟ وهل عاد عنه ام لا؟ القياس اغنى هذه الابواب لانه لا يتوقف عند مجرد حفظ الجمله من الايات او الاحاديث ولا لمجرد النظر في دلاله الايات والاحاديث، وانا لا اقلل من شان ذلك، معاذ الله، انا لا اقلل من شان الايات والاحاديث معاذ الله، انما اقول القران هو المقدم ويلحق به سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امر قطعي لا يتكلف الانسان الى ان يثبت ذلك، ولا يقبل مسلم الا ذلك، هذا لا يقبله اي من كان اي انسان له يعني علاقه بالاسلام، لا يقبل الا ان يكون القران اولا والسنه ثانيا. ولو قلت القران والسنه اولا فما اخطات، لان القران والسنه من الذكر، بل هما الذكر الذي قضى عز وجل فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يورد مرة منه القرآن ويورد مرة منه السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر في هذه الآية سنة، وأمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من والحكمة، الحكمة هنا أيضا يسمى أمر. ولو تقوى علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. على كل، فالقرآن والسنة مقدمان، ومع ذلك فقياس أغنى من حيث النظر والتأمل في التفاصيل وفي المآلات، مآل هذا الحكم، وهل يعارض هذا الحكم بشيء من القرآن والسنة، وهل يعارض ذلك بشيء من المصالح، والتأمل في هذه العلة التي قد ثبتت عندهم في الأصل، هل هي قطعية أم ظنية، وفي إنزالها أو إسقاطها أو القياس عليها في هذه الفروع يصح أو لا يصح. فالكلام فيها كثير، إضافة لكل ما سبق من العلم بالآيات والأحاديث والدلالات والأمارات والأساليب والتراكيب، يجمع بعد ذلك إلى ما سبق. هذه الأمور تكلمنا فيها في القياس، والقياس تكلمنا عنه من حيث تعريفه وحجيته. اليوم نتكلم عن أركانه أو ما أذن الوقت به. قلنا أن القياس له أركان أربعة، حقيقتها هي أصل وفرع وعلة وحكم. أصل ثبت حكمه، أصل له حكم ثبت بكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع، وفرعا دون أن نلحق به، دون أن نلحقه بالأصل. وهناك علة وجدت في الأصل أدت للحكم، تكررت العلة في الفرع فنلحق هذا الفرع بهذا الأصل في حكم. وسأذكر لكم بعد حين أنواع القياس، لأن هذا الكلام قد لا يكون دقيقا في بعض أنواع القياس، لأن القياس قد يكون إلحاق أصل، قد يكون إلحاق فرع بأصل، وقد يكون إلحاق فرع إلحاق فرع بأحد أصلين يتجاذبان، قد يكون إلحاق فرع بأحد أصلين متجاذبين كما سيعرف. الأصل هو ما ورد بحكمه نص فقول أو إجماع أو إجماع، ويسمى المقيس عليه المحمول عليه والمشبه به. الفرع وهو ما لم يرد بحكمه نص ويراد تسويته في الأصل، يعني من حيث الحكم، ويسمى المقيس والمحمول عليه والمشبه. وحكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد أن يكون حكما للفرع. كل الكلام الشيخ هنا في إثبات العلة بالنص، ولا بأس بهذا، فإن عامة علل الأقيسة ثبتت بالنص. هل يقاس على الإجماع أم لا؟ الراجح نعم، قد يرد ذلك فيما بعد. العلة هي الوصف، وإذا قلت إن القياس هو العلة فما أخطأ. يعني أهم جزء في القياس العلة، أهم ركن العلة، زي الموتور في العربية، أهم جزء في السيارة الموتور، أهم جزء بلا موتور لا سيارة، محرك. ولذلك لا يخلو سؤال من عليكم السلام. دي ثالثة ولا رابعة؟ هل بتدي ثالثة ولا رابعة؟ دي ثالثة. ثالثة. ليه سنة ثالثة صح؟ يبقى أنا بعد الدكتور إن شاء الله. ماشي. العلة ولا يخلو منها سؤال في الامتحان، هي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه. فشرب الخمر أصل، ليه؟ لأنه قد ورد نص بحكمه، وقوله تعالى فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونبيذ التمر فرع، خد بالك الأسماء مهمة، هذا اسمه نبيذ، يعني كأن مثلا يعني حضرتك عصرت في البيت شوية فاكهة ما حفظهاش في الثلاجة، أو ما حدش ما حافظ عليها، أو نقعت شوية بلح في مية وسبتهم فترة من الزمان حتى تخمر. اللي حضراتكم يعني دخل ثانوية عامة في القسم العلمي يعلم يعني ماذا عملية تخمر هذه. في النهاية بيحصل إيه؟ بيحصل تغير لهذا المكون فيورد على الإنسان أو يورد بالإنسان بعض التأثيرات التي من شأنها تعطيل قوى العقل عن كامل الإدراك، عن كامل التحكم في البدن والإدراك المعرفي. قد يصاحب هذا هذيان أو فرط نشوة أو لا يصاحب. المهم يا شباب نوع في النهاية اسمه عصير، اسمه نبيذ أي مكان، غير أن له ذات التأثير الذي كان للخمر. لكم السلام. شكرا. غير أن التأثير الذي يصاحب هذا النبيذ أو هذا العصير له ذات التأثير الذي كان يصاحب الخمر. اليوم أسماء كثيرة، البيرة، تكيلة، شمباني، ويسكي، كونياك، فودكا، 8% 10%، كل هذه الأمور لا يعنينا اسم الشيء في شيء، هذا لا يعنينا، ولا يعنينا المكون الذي صنع منه ذلك الشيء، إنما يعنينا الوصف الذي يحدثه أو الأثر الذي يحدثه في عقل الإنسان. فإذا كان هو ذات التأثير الذي يفعله الخمر في الإنسان، قلنا حرام بل هو خمر، قلنا حرام. فيبقى لبيذ التمر الفرعوني لأنه لم يرد نص بحكمه، وقد ساوى الخمر في أن كل منهما مسكر فسوي به في أنه يحرم. والأشياء الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح أصل لأنه ورد بيان الحكم بأنها ربويات، يعني لا يجوز أن يباع شيء منها بجنسه إلا يدا بيد مثلا بمثل. فإن اختلفت الأصناف فيما بينها فلا بأس بالتفاضل متى كان يدا بيد، دولار بجنيه. ليه المشكلة؟ في مشكلة في السعر؟ لا عش مشكلة في السعر، لكن الواجب ايه؟ تقابل يدا بيد، يدا بيد. وربما من بعض المسائل التي يصح ان تذاكرها انا لن اجيب عنها الان، هل يجوز ان احنا نشتري ذهب بالتقسيط؟ ها؟ لا يجوز. فما يجوز ان احنا نشتري البلح بالتقسيط؟ بلح شكر؟ هات يا فلانة او هات يا حاج فلانة 2 كيلو لغايه ما اروح ابعت لك فلوس. ما هو بيع التمر. وهل يقاس على التمر والأطعمة باعتبار المطعومية مع التمر والشعير والبر والملح والأطعمة؟ يجوز ان احنا نشتري كيلو لوبيا وفاصوليا ورز لأول الشهر مثلا؟ هذه أسئلة أنا لا أجيب، لا أنا أستفسر. ها؟ بالنسبة للرز والحاجات دي والسوبي والنوبي والحاجات دي يغوص فيها السوبي. ليه؟ ما غادش فيها نص يا مسكين، ما كان في الأصل والفرع. ما الأصل يا مسكين اصبر. فهذه الستة تسمى أصولا لأن النص ورد بشأنها بتحريم ربا الفضل والنسية. إذا بيع الجنس والذرع والأرز والفول فرع لأنه لم يرد نص بحكمها، وقد ساوت الأشياء الواردة بالنص في أنها مقدرات، يعني تتباع كيلو الكيلو، فسويت بها في حكمها في حين المبادلة بجنسها. فهم المبادلة بجنسها. يبقى هبيع رز برز لازم ايه؟ وقتي ونفس القدر. طيب هبيع بقى رز بفلوس، ذهب ودنانير وجنيهات وريالات، تدبر الامر وجود. يبقى هذا هو الفرع والاصل والعله. واما نعم حضرتك لو واحده مثلا، انا لن اجيب على اسئله الفرعيه حتى افرغ من محاضرتي ان تسعى لذلك وقت. احنا لما بنفتح بعض المسائل ليس المقصود ان نستعرض قوانا في الاجابه عليهم، ولا المقصود منها ان نستعرض قواكم او ان نحرجكم، انما المقصود ان ننبه على بعض المسائل، وربما يعني يخرج منكم فقيه عظيم كده يتحفنا ببعض الاجوبه على الاسئله التي تكثر بين الناس، او حتى ينبهنا على ما تخلفنا فيه عن طاعه الله ورسوله. اما الركن الاول اللي هم ايه؟ طيب الاصل والفرع. فهما واقعتان او محلان، أو أمران، أحدهما دل على حكمه نص والآخر لم يدل على حكمه نص، أرادوا معرفة حكمه ولا يشترطوا فيهما شروط سوى أن الأصل ثبت حكمه بنص والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع، ولا يكون فارق يمنع من تساويهما في الحكم. في حتة كده مستخبية بيقول إيه؟ والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع. يعني إيه؟ يعني ما ثبت حكمه من الفروع بالإجماع هل أحتاج لقياسه على أصل؟ أم يكتفى فيه بما ثبت من إجماع بحقه؟ يعني مثلا السجج، إن قلنا إن الإجماع اتفق على أقل واجب كراهة السجائر أو تحريم السجائر، هل الإنسان بعد ذلك أن يقيس السجائر على الثوم والبصل والكراث باعتبار أن هذه الأمور ثبتت بحقها الكراهة فقط في صلوات الجماعة والإنسان يأكلها بعد ذلك في بيته ما شاء، فيقول السجائر تتفق مع هذه الأمور الثلاثة في كراهة الريحة الكريهة في سوء الرائحة، فأقول الإنسان بقى هتصلي في المسجد تتدخنش، هتصلي في بيتك أو أنت في شغلك أو أنت أصلا مريض مفيش عليك صلاة في المسجد أو مسافر دخن براحتك، يقول لك من هذا الكلام. يبقى ما ثبت حكمه بإجماع لا نحتاج بعد ذلك إلى إيه؟ إلى عرضه على القياس. ليه؟ لأننا في الأصل قلنا يا سلفا إن الإجماع مقدم على قياس، مش احنا قلنا في الأول القرآن والسنة ثم إجماع ثم، فما ثبت حكمه بإجماع هل أحتاج إلى قياسه عشان؟ وأما الركن الثالث هو حكم الأصل فتشترط لتعديته، هنا بقى كلام كتير ركزوا معايا، أنا دلوقتي عندي حكم اسمه وجوب تحريم إباحة كراهة ندب، ده حكم، هذا الحكم حتى يمكنني أن أنزل به من هذا الأصل لذلك الفرع أن أعديه له شروط، فهذا الركن من هذه الشروط أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص. فأما الحكم الشرعي الذي ثبت بالإجماع، يعني الله بقى في هذه المسألة ثبت حكم فيها بإجماع، هل يمكنني أن أقيس هذا الفرع على أصل ثبت حكمه بإجماع أم لا؟ الحق هي مسألة خلافية، والحق أيضا أنه لا يجوز. طيب ليكن اتفقنا على أن الإجماع منعقد على تحريم السجائر على فرض ذلك، بعدين ظهر الفيب فرضا، الفيب ده اللي آلة كده اللي الناس بيسحب منها فيها نسبة من الزيوت المشابهة للنيكوتين، ويقال يعني ان ضررها اخف او لا ضرر فيها السجائر الى اخره. ومع ذلك هل لانسان ان يقول والله انا ساقضي بحرمه الفيب لاني قستها على السجائر؟ طب استنى بس، هي السجائر ثبت حكمها بالنص ام بالاجماع؟ اجماع. فهل يمكن ان اقيس فرعا على اصل ثبت حكمه باجماع؟ قلت وإن كانت مسألة خلافية لكن لا، لا يجوز، لا يجوز. كويس شباب؟ يعني ايه سؤال تاني؟ هل يجوز أن أعدي الحكم الذي ثبت بالإجماع في مسألة إلى مسألة أخرى؟ لا، بالنسبة للحكم ده يبقى ثابت بنص القرآن وسنة فقط. أو إجماع. أي الأول، النص الأول اللي احنا هنسميه أصل، يا قرآن يا سنة. يا قرآن يا سنة. فالحكم الشرعي العملي الذي ثبت الإجماع في تعديته بواسطة القياس رأيا، أحدهما أنه لا يصح تعديته، وثانيا أنه يصح تعديته. قال الشيخ وأصح القولين، وأنا أقول يعني لا. تعال ننظر لما قال الشيخ أو ما الكلام الذي ساقه في الجواز والذي ساقه في عدم الجواز. أحدهما أنه لا يصح تعديته، وهذا هو الذي أرجحه سبحان الله. يعني الشيخ أيضا يرجح أنه لا يصح، لأن الإجماع كما هو مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر الحكم المجمع عليه مستندا، ومن لم يذكر المستند لا سبيل إلى إدراك علة الحكم. ألسنا قد اعتبرنا العلة ركنا في القياس؟ صح؟ طيب، الذي يسوق الإجماع يقول أجمعوا على كذا، هو لم يذكر العلة التي بناء عليها قالوا هذا الحكم في هذه المسألة. فالعلة بالنسبة لي أنا الذي سأقيس، هل ظاهرة أو خفية؟ خفية بشكل. فغاب ركن، غاب ركن. اللهم إلا أن يكون قد ذكروا علة الحكم في الإجماع، وتبين لي أن هذه العلة تنطبق في الفرع كانطباقها في الأصل. فلا يمكن القياس على الحكم أجمع عليه، وهذا على فرض وجود حكم أجمع عليه، لأن هو الشيخ في دليل الإجماع قال إن الإجماع الذي ورد بشأنه التعريف يعني لا يكاد يكون هناك مسألة أو بضع مسائل وردت أو ثبتت بهذا التعريف. أن تكون الأمة ممثلة في كل مجتهديها ورد عنهم حكما، ورد عنهم حكم أو قضاء يثبت حكما في مسألة، ولم يعد الواحد منهم ولم يعد عن هذا القول إلى أن مات، يعني لا نكاد نرى ذلك إلا طبعا في جيل الصحابة، وهي مسائل فردية قليلة. القول الثاني الله أصح تعديكم، قال الشوكاني وهذا صح القول، ونحن نقول بل هذا هو المرجوح لا صحيح. وأما الحكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فكلام الشوكاني فلا يصح تعديته أصلا، لأن الفرع إذا كان يساوي ما ثبت فيه الحكم بالقياس في العلة فيساوي وقعة النص في نفس العلة، ويكون الحكم المعدى بالقياس هو حكم النص. وإن كان لا يساويه في العلة فلا يصح أن يساويه في الحكم، وعلى هذا لا يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ التمر، حكمه بالقياس على الخمر. التمر حكمه في الحكم، وعلى هذا لا يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ التمر، حكمه بالقياس على الخمر. لأن نبيذ التفاح إذا كان يساوي نبيذ التمر في الإسكار فهو يساوي الخمر. يعني في النهاية قال بعد ذلك الثاني يكون حكم أصل مما للعقل سبيل إلى إدراك علته. الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون الحكم ثبت في الأصل بالنص، ثبت بالنص. ثاني أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل لإدراك علته. طيب ما سبيل لإدراك علته، هل يقاس عليه؟ لا. وهنا فرقنا بين الحكم أو بين العلة والحكمة. ترى أن الأحكام، كل الأحكام ما أنزل الله عز وجل هباء ولا عبثا، وإنما هو العليم الخبير عزيز حكيم، عز فحكم فقدر فهدى سبحانه وتعالى جل وعز. عليم الخبير، ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. على كل يا شباب، هذه الأحكام أو هذه الفرعيات التي لها أحكام، إما أن يظهر لنا علتها بناء على أن أشياء ستقاس عليها، وهناك ما لا سبيل لإدراك هذه العلة أصلا. يعني إذا قلت لك حرمت الخمر من أجل إيه؟ إسكار، فما أسكر بعد ذلك يقول إيه؟ حرام إلحاقا به بالخمر. طيب ظهر العصر والعشاء كم ركعة؟ ليه؟ فيما كانت المغرب 3 والفجر 2، طواف 7 كاملة. مع ذلك اعتبرنا أن المسافة الواحدة بين الصفا والمروة شوطة، يبقى رايح شوط، راجع شوط ثاني، لما يعتبرش الرجوع لنفس المكان شوطا كاملا. ليه؟ وليه هبدا من الصفا؟ ليه؟ وما هي المسافه ايه واحده على فرض، يعني لو مسافه بتقدير عدد الخطوات فهي واحده، ابدا من هنا كما ابدا من هنا. مثلا الصيام اشمعنى رمضان؟ ولما كان من الفجر الى المغرب؟ ليه؟ الشروق علامة أظهر وأبين من طلوع الفجر، لما علق الحكم بالأخفى اللي هو الفجر ولم يعلق بالأظهر هو الشروق. مثلا هذه الأحكام لها حكمة عند الله عز وجل، هل ندرك ذلك بالعقل؟ هل يقاس عليه؟ يبقى كأنك تستطيع القول إن كل علة حكمة، وليس كل حكمة علة. فأن يكون حكم العقل، حكم العلة، حكم الأصل ما ثبت إدراكه بالعقل، وتعلم أن الله عز وجل قد استأثر بجملة من العلل لا طاقة لنا ببيانها، أو لا طاقة لنا بالتفريق بينها وبين غيرها. وبالتالي هنا أقول لك إيه بقى، أن كثيرا من الناس عنده هوس بإظهار الحكمة في كل حكم. ثانية بس يا عم، هي مش كده؟ خد بالك يا شباب، خد بالكم ان العبد الذي يتكلف ذلك يضر من حيث اراد النفع. كثير الناس الف حتى في هذه المساله فاصاب في جانب واخطا في جانب، ولو انه اصاب في جوانب كثيره واخطا في قليل لعرضه هذا القليل للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. عدد النساء، المرأة إذا طلق زوجها أو توفي عنها تمكث فترة حتى يمكنها الزواج من غيره. بداية كان الطلاق مفتوحا لا حد له، حد يبقى ذكي بثلاثة، مش معنى ثلاثة ألم يتكن من الخمسة، يعني أيسر على رجل المرأة. وأغلب الناس يعاني اليوم مشاكل من حصار عمر في ثلاثة بس، صح؟ لما حدد بثلاثة، ولما حدد النساء التي يجمعها الرجل بأربعة، لما لم يزد على ذلك مثلا، ولما لم يكن الأمر على الوترية ثلاثة خمسة سبعة؟ لما لا طاقة لنا بإدراك ذلك؟ المرأة التي تحيض عدتها انطلقت صحيحه كانت حبلى حتى طار. طيب التي توفى عنها زوجها 14 أيام. طب إن كانت حبلى فطبع. طب إن وضعت قبل 14 أيام ها؟ حتى طبع صح كده؟ طيب امرأة تزوجها زوجها وكانت ذات حمل فأيست عدد سن اليأس ها تعتد بالأشهر. طيب تزوجها وطلقها وهي صغيرة لم تحض بعد بالأشهر. طيب طلقها قبل أن يدخل بها ها لعدة لعدة له عليها فتزوجها ثم طلقها وهي حبلى منه فحتى تضع أعادها لعصمتها رجعها فهي في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها ويا حب هذه العين عندي مشكلة. طيب النهاية في ايه؟ النهاية ان الامر ليس لهم علاقة بالهري واللغط مسألة لها علاقة بما في الارحام لا ليس الامر علاقة بالارحام. نعم اذن اي حبيبي. طيب حاضر حاضر واضح شباب. طيب المرأة يعني تتأكد وتتيقن أنه ليس في بطنها شيء. أنا يا سيدي مش هقول لك أنها عملت تحاليل طبية لتأكد من براءة الرحم من الحمل. أنا أقول لك هي شال الرحم وطلقها زوجها بعد أن دخل بها شايل الرحم. ما عدتها؟ هل عدتها يعني يوم ولا ساعة ولا ما سمى الله في كتابه؟ وإن لم يكن الأمر له علاقة بالحبل لا من قريب ولا من بعيد. اللي أنا بقوله ده يقضي تماما على اللغط والكذب على الله المنتشر على النت من واحد يهودي باحث عظيم أسلم. ليه يا عم أسلم؟ اكتشف أن المرأة المسلمة أطهر امرأة. ليه يا عم؟ أجرى أبحاثا على نساء كثيرات امرأته منهن فتبان في حاجة ما يسمى ببصمة أثر الرجل في المرأة. هو يعني الكلام المنشور بصمة فرج المرأة وأن الرجل إذا دخل بامرأة في ذات الوقت الذي حدده الله شرعا لوقت رجل آخر اللي في العدة يعني يؤدي ذلك إلى التهابات وأمراض فتاكة كذب. هذا كذب. هذا مما ليس للعقل طاقة بإدراكه. هذا أمر تعبدي المحض. فيبقى الشرط الأول أن يكون الحكم ثابتا بالنص. الشرط الثاني أن يكون للعقل طاقة في إدراك ذلك الحكم الوارد في النص. شرط ثالث أن يكون حكم الأصل غير مختص به غير مختص بالأصل. يعني الله عز وجل أباح للنبي ما شاء من النساء صح؟ هل أمر محصور للنبي صلى الله عليه وسلم في عدد من النساء؟ لا. هل يقاس علينا؟ لا. وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون منين حكم ثبت بأن النبي لا يزوج المرأة بلا مهر هبة. أنا وهبت لك نفسه هل يجوز للرجل والله ان يتزوج على هذا الوصف اليوم ان يتزوج بلا مهر؟ تقول له وهبت نفسي لك ولا ادفع مهرا؟ لا. ليه؟ قال الله خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى هذا الحكم محصور على النبي، محصور عليه صلى الله عليه وسلم، محصور فيه، محصور عليه. ولا يكون الحكم أصلا مختصر به في حالتين. الأولى إذا كانت علة الحكم لا تتصور وجودها في غير الأصل، كقصر الصلاة في المسافر. ماشي. طب المريض ينفع مريض مرض شديد ينفع نقول له تقصر الصلاة؟ في مشقة عليه؟ لكن ينفع؟ لا. ليه؟ عين الله القصر في أبواب المعية، مسافر وخائف. مسافر غير كده فيش. الثانية إذا دل دليل على تخصيص حكم الأصل كقوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون مين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه هو ذو الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لخال البراء لا تفزي عن أحد بعد. قال صلى الله رجل علم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أن من ذبح قبل الصلاة خمسة عيد فليذبح أخرى اسمه أبو بردة بن يار وهو خال البراء المعازب عليهم رضوان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أن له جزعة لسه ما بلغش السن، قال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعد. هذا الحديث كاف في الرد على أي إنسان يقول والله كبير بهيمة كبيرة وفيها لحم يا عبد الشيخ، يعني اللحم اللي فيها أكبر من اللحم اللي في المسنة. والله يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا المسنة، مش عاجبك الحديث دوت؟ فالنبي قال ولا تجزي عن أحد بعدك، إلا طبعا ما قيل في شأن الضأن أمر ثاني يعني أمر مختلف يعني تعريف العلة والكلام عن شروط العلة تكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله. بسم الله تعالى وصحبه وإياكم الأئمة النافع عن الصالح. اللهم أهل الحق حقا واجعلنا الآن أن الباطل باطلا واجنبنا أهله. صلى الله عليه وسلم نبيك محمد وسلم.